الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلت له الكائنات وخضعت له المخلوقات، ولم يزل بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول الكريم والنبي الرحيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وشرفه الله بأن أرسله إلى الثقلين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحابته وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لئن كان الحديث في جمعتين مضتا عن الجيل الفريد وكيف رباهم قائدهم عليه السلام، فإن حديثنا اليوم هو عن القائد نفسه، عن المربي الأول وسيد البشرية محمد عليه السلام. ولن تجد إنسانا يكون قدوة في كل أموره إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو المثل والأسوة والنموذج والقدوة في خلوته وجلوته، في بيته ومع صحبته، في ليله وفي نهاره. حديثنا اليوم هو عن جانب من جوانب القدوة في حياته، وصفحة من صفحات تعامله. عن البيت الفريد نتحدث، عن حياته وهديه مع زوجاته. ويتفق الجل على أن الحديث عن هذا الجانب بات ملحا، ليجلى للناس الهدي النبوي في التعامل، الهدي الذي رأيت النزاع والشقاق وكثرة الخلافات والطلاق حينما ابتعد الأزواج عنه. وبيت النبوة هو النموذج الذي ينبغي أن يطرح في زمن صارت بعض القنوات تعرض مسلسلات تحكي فيها الأسرة بعرض أبعد ما يكون عن هدي نبينا عليه السلام. فدعونا نحاول الوقوف على أبياته وندخل في داخلها. في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبجوار مسجد المصطفى عليه السلام، كان من قدم المدينة يقع بصره على بيوت بجواره، هي بيوت النبي عليه السلام، هي الحجرات التي عاش الحبيب في جنباتها، والأبنية التي ضمت أفضل الخليقة. بيوت لم تكن تبهر في حسنها ولا يحار الطرف في إدراك طرفها، بل بيوت يمد الرجل يده فيمس سقفها. لم تكن واسعة، بل إن النبي عليه السلام كان حينما يسجد يغمز رجل عائشة فتكفها ليجد موضعا لسجوده. لم تكن مليئة بالأطعمة والأزواج، بل إن نبينا عليه السلام بعث مرة إلى كل الأبيات طالبا تضييف ضيفه، فكان الجواب من كل البيوت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقط وليس غيره. ومع كل هذا، فلقد حوت تلك البيوت السعادة من أطرافها، وأصبحت أخبار ذلك البيت أسوة وقدوة للمسلمين من بعد ذلك. فكيف عاش عليه السلام مع زوجاته وأهل بيته؟ أما إن الإحاطة بذلك عسر، لكنها إشارات ولمحات من تلك الحياة. القصد منها تسليط الضوء على جانب من السيرة مهم، فسيرة نبينا عليه السلام ليست غزواته فحسب، بل حياته وحركاته ومواقفه كلها سيرة، وهي بالعناية خليقة وجديرة. إن تعامل النبي عليه السلام مع زوجاته عنوانه الأكبر: وعاشروهن بالمعروف. عنوانه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان عليه السلام مع كثرة مشاغله وتحمل أعباء الرسالة وتبليغ الملة لم يغفل عن أهل بيته، بل كان لهم خير زوج. ففي حسن مظهره كان يعتني بحسن ملبسه، ويكره أن تشم منه الرائحة السيئة، كان يحب الطيب، وهو من ضمن أمور قال عنها: حببت إلي من دنياكم. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، لأنه ربما تغيرت رائحة الفم، فمن حسن العشرة البداءة بالسواك. كان أيضا سمحا في كلامه، لينا في تعامله. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان يوم عيد يلعب فيه الحبشة بالدرق والحراب، فقال لعائشة: أتحبين أن تنظري؟ قالت: فقلت نعم. فجاءت ووضعت لحييها على كتفه وظلت تنظر إليهم، فقال لها: أفرغت؟ فقالت: لا. قالت: وما بي النظر إليهم، ولكني أحببت أن يرى النساء فيعلمن مكانتي عنده. قال جابر رضي الله عنه في هجرة النبي عليه في قال جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت منه عائشة أن تعتمر من التنعيم، قال: وكان رسول الله رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت. رواه مسلم. قف طويلا عند قول جابر: إذا هويت الشيء تابعها عليه، ما لم يكن أمرا محرما. ولقد أفرط أقوام وفرط آخرون، فما بين منغلق لا يلين والنساء يغلبن الكريم، وما بين منفتح تسيره النساء على المحرمات والمكر والمنكرات، فإذا ما عوتب أو نوصح قال: ماذا نفعل؟ هن النساء. وهدي رسول الله عليه السلام بين هذا وذاك. يا من يحب محمدا عليه الصلاة والسلام، لك أن تتصور أن جيشا بأكمله متجها إلى معركة أو قادما منها، وفيه رسول الله عليه السلام وفيه عائشة، وفجأة يأمر رسول الله عليه السلام الجيش أن يتقدم، ثم يلتفت لعائشة في ذلك الوقت فيقول: سابقيني سابقيني، أهذا وقته؟ نعم. فالمشاغل لا ينبغي لها أن تنسي الرجل أهل بيته وملاطفتهم. وفارق السن بينهما ليس معناه عدم مراعاة رغبة الحدث للهو. قالت: فسبقته. فلما كان بعد مدة في إحدى الغزوات تقدم الجيش فقال: سابقيني، فسبقني، فقال هذه بتلك. إن الملاطفة والممازحة لها الأثر الكبير في دوام الحياة الزوجية وإزالة ما يترسب في الأذهان من آثار الخصومات وهدم ما ينبغي للزوجين تعاهده. أتت إليه عائشة يوما من أيامها فجلست تحادثه، فذكرت له قصة من القصص عن حديث 11 امرأة اجتمعنا، فساقت خبرا طويلا ساقه مسلم في صحيحه عرف بحديث أم زرع، فاستمع لحديثها وأنصت وألطف لها القول حين فرغت وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أتراه كان فارغا؟ بل هو قائد الأمة ومشاغل المجتمع المدني كلها إليه، لكنه كان مشغولا خارج البيت، أما في البيت فهو لأهله. ويوم أن تشتكي اليوم بعض الزوجات من أن أزواجهن لا يحادثونهن أو لا ينصتون لسماع همومهن، فإن ذلك له أثر عكسي، ربما أذكاه الشيطان فكان سببا للبحث عمن يستمع لها من خارجه إذا قل دين المرأة. والمصيبة أيضا يوم أن يغيب الرجل عن البيت فلا يأتيه، بل يظل ليله مع أصحابه، حتى إذا كان في هزيع من الليل وقد نام أهله أتى متسللا، وإن كان في البيت فهو لجواله وبرامجه، فأين حق الزوجة والأبناء؟ والرسول عليه السلام يقول: إن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. عباد الله، وفي بيت النبوة يتجلى معلم من أمثل المعالم، إنه الوفاء للزوجة. إن الزوجة بشر تصح وتسقم، ولا ربما تموت، ولا تستقر على شبابها، ولا ربما على صحتها، وهنا يتجلى خلق الوفاء. إن كرائم من الأزواج من يتنكر لزوجته حين يتقدم سنها أو تتغير صحتها، يريدها أن تظل قائمة بحوائجه ولا يحتمل أن تشكو من مرض، وإن احتاجت لعلاج أهملها، وإن وقعت في مصيبة تجاهلها. والقليل من الأزواج من يظل لزوجته بعد وفاتها ورحيلها من الدنيا وفيا، وفي هدي الحبيب عليه السلام أتم الوفاء وحسن العهد لزوجاته، يتجلى ذلك في وفائه لخديجة رضي الله عنها، فقد توفيت قبله لما كان بمكة، فظل يثني عليها ويهدي لصاحباتها ويذبح الشاة فيرسل بها إلى صويحباتها، وهو الذي قال حسن العهد من الإيمان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة من نساء النبي عليه السلام ما غرت على خديجة، وذلك أن رسول الله عليه السلام كان يكثر أن يذكرها، فقلت له يوما: ما تذكر من عجوز حمراء الخدين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، وكان لي منها ولد. فهل من لفتة وفاء أيها الأزواج للزوجة حين تمرض أو حين يكبر سنها أو حين تفارق الدنيا؟ وذلك خلق الأنبياء عليهم السلام. ومن معالمه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته تغاضيه عن الزلات. أرسلت إحدى زوجاته إليه طعاما بصحفة وهو عند أخرى، فغارت تلك وضربت الصحفة فانكسرت وانتثر الطعام، فجعل عليه السلام يحمله من الأرض ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. وأخذ من صاحبة البيت صحفة سليمة وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. وأسدل الستار عن مشكلة ربما لو وقعت في بعض البيوت لعصفت به ولم تقعده، فما أحرانا أن نرتسم المنهج النبوي في التعامل مع المشكلات التي لن يخلو منها بيت، والتباين إنما يكون في طريقة التعامل معها وكيفية حلها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، يحدثونك عن التعدد وأنه ظلم للمرأة وجناية في حقها، هذا ما تسمعه في بعض طروحات الإعلام، ويسندون ذلك للممارسات الخاطئة له من أزواج عددوا فظلموا وجاروا. ورسول الله عليه السلام كان معددا لا اثنتين ولا أربعا بل أكثر، لكنه كان العادل مع جميع الزوجات. كان يزورهن كل يوم بعد العصر فيمكث عند كل واحدة قليلا، ثم يجمعهن المغرب في بيت صاحبة النوبة فيراهن كل يوم. كان عادلا في نفقته ومبيته، ولم ينس العدل حتى مرض وشق عليه تنقله بين البيوت، فاستأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. كان عادلا في الأمور الظاهرة، أما أمر القلب والحب فلا يملكه الإنسان، فربما أحب واحدة أكثر من غيرها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يظهر له أثر في التعامل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام معددا عادلا، فليس بنا اليوم أن نستند لتعدده ونترك عدله، فذاك قصور في الاستدلال بسنته. عباد الله، وفي ظل الحديث عن العنف الأسري الأمر الذي أقيمت له اللقاءات والندوات، فإن رسول الله عليه السلام له في ذلك أتم الهدي. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة ولا خادما، وفي السنن أنه عليه السلام قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إليه وقال: يا رسول الله، ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بأبيات رسول الله عليه السلام نساء يشكون أزواجهن، فقال عليه السلام للصحابة: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود. أيها الفضلاء، ولن يحيط متكلم بحياته عليه السلام، لكن حسبي أن أختم الحديث بثلاث قواعد نبوية أرساها سيد البشرية في التعامل مع المرأة، هي حرية بأن يعتني بها كل أحد. فأما أولها فقوله عليه السلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. نعم، لئن كانت الزوجة قد قصرت في أمر أو نقصت فيها خلة مرادة فإن من العدل أن تنظر إلى الجانب المشرق فيها، فكم فيها من خصلة حميدة ربما لم توجد في غيرها. وإذا وقع في عينك عيب أو قصور في زوجتك فعدد محامدها ومحاسنها، والكمال لا يناله أحد في دنيا البشر. وثاني هذه القواعد: استوصوا بالنساء خيرا. لقد قالها عليه السلام في أكبر تجمع للصحابة في عهده في حجة الوداع: فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. الحديث. والضلع الأعوج لا يمكن أن يستقيم، ومن حاول إقامته فلربما كسره، وكسره طلاق المرأة. فاحتمل ما في المرأة من عوج، واصبر على ما فيها من نقص، فالحياة درب ولن يتم لك كل ما تريد. وآخر القواعد النبوية: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. لربما استطعت أيها الزوج أن تظلم المرأة وأن تسيء لها ولا تقدر هي أن تنتصر، فالرجل أغلب والمرأة ضعيفة، لكن لا تنسى أن رسول الله حرج حق المرأة وأمر بالإحسان إليها. وإذا دعتك قدرتك لأن تظلمها، إما بأن تأخذ مالها أو تهينها أو تكسر جناحها أو تقصر في حقها، فاذكر قدرة الله عليك، وضع ابنتك مكانها، فهل تود أن تعامل كهذا؟ وحين يحسن الظن بك قوم فيسلموك ابنتهم فليس من المروءة الإساءة، بل إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعد، فبهذه القواعد النبوية وبتلك المواقف الرائعة من بيت النبوة تكون البيوت جنة، ويكون الزواج سعادة، وتكون المرأة سكنا وملاذا ومكملة لنصف الدين. أفلا عودة إلى تلك الحياض وتلك السيرة، فهي الدورة الأهم التي ينبغي أن يتخرج من خلالها كل زوج وكل متقدم للزواج. وفي سيرة نبينا غنية عن نظريات الأسرة المستقاة من الشرق والغرب، وفي ديننا كفاية: فأين الناهلون، فأين الناهلون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.